عشان كانوا ماشي مع النغمة. الله عليك يا الله. يا سلام يا نور النبي. كده يا حبيبي. الله عليك يا عم. الله يصلح حالك. الله عليك يا عم. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك يا عم. فقال كيفه. Thank you. سيدنا كده يا الله يكرم يا حاج كده يا شيخ يا حاج الله يزيدك نور يا حاج اسلام على عظمة القرآن يا سيدي الله يزيدك نور يا حاج ايوه يا عم يا سلام يا سلام على الشحات يا اولاد يا سلام ايدك والله. اي والله. Thank you. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. وكذلك فعلوا العافية صلاة النبي. الله يفتح عليك صلاة النبي، ربنا يزيدك كمان ويصحك. وكذلك وراك قابل عليها. Oh, Yeah. حلاوة يا حلاوة على القرآن. يا